كلوكا رابط انبوبه واحده، تمام؟ هيجي يرجع السيستم هيسيبها لنا بهذا المنظر لحد ما يقسمها لجزئين، جزء تماني هيخش في الريجنت سيستم، جزء وراني هيخش في ايه؟ ريكتم، والابر هارت هتلاقيها تمام. المفروض في الطبيعي ان السيستم دولت سيبرت من بعض تماما. طب لو حصل ان السيستم اللي جاي في النص ده وقف عالي هيحصل ايه؟ كوميونيكيشن ما بين الاثنين. وفي نفس الوقت السيستم ده لما بينزل بيكمل الاخر بيزيد المصر بتاعت البيبل فلو. كل ما يقف عالي المصر هيشمها ايه؟ وحشه. وده هيأثر في الكونفنس بتاعتك. ده هنلاقي في سؤال في الانترفيو ده ولا في اي مشكله؟ الكلام القديم بتاعنا كلنا. طيب. نخش بقى في الموضوع بتاعنا اللي هو الانريكتال مالفورميشن نفسها. طبعا الانسا ساعتها واحد في 4000 في 5000، وزي معظم الكونجنتال انومالي معظمها تبقى كومن في مين؟ في مين على اليمين ما عدا بعض الحاجات اللي بتبقى كومن في مين على اليمين. الصفه العامه الكونجنتال انومالي اكثر في المنجن. الفرق ما بين الميل والفيميل ديفكت ان في النص الفيميل في جزء الجهه ما بين الجينيتال ما بين اليوريني سيستم وما بين الريكتم والانفينال اللي هو الجينيتال اليوترس والابر بارت بتاعت الفاجينا والسيرفكس الاورجن بتاعهم ايه؟ حد يعرف؟ تمام؟ اوفيريان بس او نفسه هي اللي بتعمل كده يعني هي زي ما بنقول خلاص؟ فدي جت في النص ما بينهم يبقى نتوقع ان الميل لو في فشل هتبقى ما بين الريكتم وما بين الفيميل يورينال باك يورينال باك بصفه عامه بدر او يورينال طب في الكمين تبقى مع مين؟ مع الجنسل سهلة؟ عايزين نشوف رسومات العملية ركزوا معايا شوية لأن هي لو فهمتوها مش محتاجين تحفظوا حاجة يعني ما تكتبوش حاجة اللي عايز اللي عايز يبقى معاه فلاش ممكن تكتب الكلام ده أربع مرات أهم حاجة اللي أنتوا تفهموها لما تفهموها كويس هتلاحظوا إن ممكن الكلام ده أحسن عشان صعب هنبتدي دايما باللو بالفريق هتبقى مش اي انومالي اي كونتينر انومالي تتوقع مين المود كومن؟ سمبل انومالي ولا الميدل انومالي؟ يبقى كل ما نتكلم على حاجه سمبل او حاجه لو كل ده تبقى الانومالي دي كومن عن الحاجات اللي هنتكلم عليها بعد. اللو انومالي هيديك حاجه اسمها البرينيال فيشل. البرينيال فيشل لو بصيت في الدياجرام ده ادي الريكتم والانر كنال وادي الجينيتال سيستم كومبليتلي سيبريتد فروم ايتش اذر. يعني السيستم وصل لحادث البرنيه من تحت بس حصل ايه؟ ان اللور بارت بتاعت الرجل احنا مش قلنا ان المفروض اللور بارت بتاعت الرجل الكنال هيفتح معاه السكين وده يديني الابر هاف ودي ده يديني اللور هاف هنا الديفكت حصل في الفتحه دي بحيث انها ما اتقفلتش وفتحت الفشله فتحه في فين؟ في البرنيه سميه البرنيه يعني عباره عن ديفكت ان الفيلير اوف كوميونيكيشن ما بين الاندوديرمال تيوب اللي هو بتاع الكلوكا مع الاندوديرمال بروس اللي طلع من تحت اتقفل بس اتقفل البراد عايز يلاقي سكه يخرج منها فعمل ايه؟ فيسوله تحت الجلد ما يبقاش تحت الجلد فتحه فين؟ في اي مكان في البرنيه لحد الروس الزبين اي مكان من الجروس سايت بتاعت الانف كانال لحد الروس الزبين دي اسمه البرنيه فدي بنسميها برينيال تمام؟ الطفل دوت زي ما احنا شايفين هنا ادي الريكتر والانر كانال طبيعيين جدا بس مجرد ان هو الفتحه بتاعت الجلد ما فتحتش بس فتحت الفيسلا قدام في اي مكان في البرينيال ودي الطفل يتولد يعدي براد من اي فتحه من اول ادي البروبوس بتاعت الانر ده ايه مقفول اي مكان من هنا لحد الروتوكس فينس دي بنسميها برينيال سهله اللي عايز يوقف في حته يوقف عشان الموضوع هتلاقوا انواع كتيره في الاخر هنلاقيها في الاخر ونخلص كل الصور مع بعض طيب النوع الثاني في نوعين اللي هي انال ستنوزس وانال ميمبرين انال ستنوزس وانال ميمبرين انال ستنوزس ادي اللور بارت بتاعت الريكتم والاور هاف بتاعت الانال كنال وادي الاكسوديرمال كروس فتحوا مع بعض بس فتحوا فتحه ايه؟ ضيقه فتحه ما كانتش كوميونيكيشن ما كانتش واسعه دي بنسميها انال سينوزيكال ده بيعدي مع الطفل هيعدي سويس بس هيعدي ويز ديفيكال. العمليه صعبه شويه بس مفيش فشلات فتحت في البرنيل قدام على عكس البرنيل فشله او برنيل انس احنا قلناها قبل كده. الانر ميمبرين ادي الابر هاف بتاعت اللي هي الابر هاف بتاعت الكنال بالريكتوم وادي الاكتوديرمال جروس اللي دخل لها في هنا ميمبرين فيه تربشن من غير ما يفتح الفشله فمقفوله فقط بالميمبرين. شوف عندك تيوب طالع جاي من فوق مقفوله والثيرمال جروس من تحت مقفول اما هيتقابلوا مع بعض لازم هيبقى في هنا اكسيليم. الاكسيليم ده المفروض هيربشر قبل الولاده عشان الانس تفكس. لا في تربشر فتنزل معاهم يعني الاثنين لازقين في بعض بس مفيش كوميونيكيشن. اللي هي الفشله هي بس الفرق كلها ان هي ديت ما فتحتش بس ديت فتحت الفشله على البرميل من فوق لقيناها سكه ثانيه لقيناها مجال ثاني طلع فيه جراس ده ما عرفش يطلع سكه ثانيه فقفل خالص فبنسميها هنا هنا الفلوس لا مفتوحه بس ضيقه يعني كوميونيكيشن كامل وفتحت كل حاجه بس الوصله ما بينهم ضيقه. سهله؟ الديفكت بتاع اليورجنتال سيستم اعلى شويه. زي ما احنا قلنا ان كل ما الديفكت ما يوصلش لتحت الثلاث انواع اللي فاتوا اليورجنتال سيستم وصل لتحت خالص. يعني في كومبليت سيبريشن ما بين الجنتال واليورجنتال سيستم وما بين الريكتر. يعني السيستم وصل لحد البرنيم ومن نفس الكلام. طب لو السيستم ما وصلش لحد البرنيم نتوقع ان يحصل ايه؟ فيسولا ما بين الريكتر او الانر كانال وما بين اليورينري. بالترتيب كده احنا بقينا عارفين اجزاء اليوريثرا ايه؟ ثلاث اجزاء ايه هما؟ انا شفت بس الكلام ده. اليوريثرا اتيريو ليسترا اليوريثرا جزئين. ميمبرانس وبروستاتا. والاتيريو ليسترا بنسميها ايه؟ بناين. تمام؟ فهي نفس الترتيب هي ممكن تفتح في اي مكان في اليوريثرا بنفس الترتيب ده. لو هي تحت خالص هتفتح في البناين اليوريثرا. ايه المنظر؟ لا بصوا على الدياجرام ادي اليوريثرا 6 مش المفروض ده مكانه وصل للاخر ولا وقف؟ وقف حصل كوميونيكيشن ما بين الريكتم والانر كانال وما بين البوستيريور يوريثرا. تمام؟ ما بين الانتيريور يوريثرا اللي هنسميها ريكتم يوريثرا بلبر او اللي هي بنايل. تمام؟ طب هنا نتوقع المصر الشفائي بتاعت الكونفرنس او المصر بتاع بيرجر فور كامله ولا نقصد؟ نقصد لان المفروض دي حتى السيبتم ده المفروض يكمل لحد هنا. يبقى ما كده مش ايه؟ مصر في البيت المفروض بقت تكون شويه. دي البلبر او البنايل يوريثرا. هي اول حته في اليوريثرا بس ما تبقاش طبعا في بره في اللي هو البينس تبقى في بدايه الاديلوس هي تحت المصر بالظبط. انتوا عارفين الفرق ما بين المصر اللي بين السيبتم والبنايل يوريثرا ايه؟ 200 الاف ايه اللاند مارك بتاعت الاستاك بيرسنا والجنرال سويسرا وال كده بيرسنا او بابا بيرسنا ايه الحاجه اللي بتقول لكم اللاند مارك بتاعت بروستات خدتوها؟ طب البروستات دي اللي جواها اسمه ايه؟ بروستات بيرسنا اللي تحتيها فوق البيلف فلور اسمه ايه؟ اللي تحت البيلف فلور الانتيريور بنايل او بتسميها بابا بيرسنا بتسميها بابا بيرسنا. تمام؟ يبقى دي اول نوع من انواع الفيسبوك. طب لو السيمتوم وقف عالي شويه ما نزلش اكتر كمان بحيث ان الكوميونيكيشن بدل ما يبقى في البروستاتا ده فتح في البروستاتيك ريسر على طول. دي بنسميها ايه؟ ريكتو بروستاتيك فيسبوك. الاسامي جايه من الاناتومي. انتوا لو ما عرفتوش الاناتومي مش هتعرفوا الاسامي هتلاقوا الاسامي في الاخر عشان يمسكوا توبتو. عشان كده انا عديت السلايد اللي فيها ورقه الاسامي اللي قلتها لكم في الاول عشان يمسكوا توبتو. اتخيلوها. ماشي؟ فهي دي ريكتو بروستاتيك فتحه فين؟ البروستاتيك يوريثرا. طيب فتحه في البروستاتيك يوريثرا هنا السيبتم اللي كان موجود السيبتم اللي كان موجود وقف عالي قوي فدي فتحت في البروستاتيك يوريثرا. البنت فلور مثلا اقدرها ايه؟ بقت اوحش من القديمه ولا لا؟ ودي وقفت اعلى. تمام؟ فهنصعبها اكتر. لا ما تنزلش خالص ده واقف عند الجلدر فوق فبالتالي بدل ما تفتح الريكتر من تحت لا ده فاتح فين؟ الجلدر هنا ما فيش بيت كروب خالص. فهي المنظر. طيب العيال بتاع الريكتو يوريترا او اتش بلادر بوسكو يشتكي من ايه؟ كان بينه كده يشتكي من ايه؟ الفيتس من اليوري من فتحه واحده اللي فاتت اللي جوه. لا ما عندوش فتحه ثانيه. ما بص هي ديت واقفه يعني هنا دي فتحه هنا مفيش حاجه هنا. العيال دي عندها انس ولا ما عندهاش انس؟ ما عندهاش. طب بتجيب الميكونيوم فين؟ مع اليورين او مع اليورين تراك. طب نفرق كلينيكال ما بين الريكتو يوريترال سواء بروستاتا او بلبر وما بين الريكتو بلادر او ريكتو سايز او فيستا. فكرنا قربت شويه ده كلام المصري. الريكتو يوريترال اي ريكتو يوريترا سواء ريكتو بلبر او ريكتو بروستاتا فين الانرس فين فين السنتر بتاع البلادر موجود فين؟ حوالين الايه؟ الميمبرنس لا تحت البروستاتا تمام؟ هنا الاسمين نازل تمام؟ هيفتح فين؟ تحت السنتر بتاع البلادر ولا فوق؟ يبقى الاسمين هيعدي او الكونيا هيعدي ويز اور وداوت اكتيفيتي. هو لو نزل فوق السنتر بتاع البلادر الاسمين ممكن يعدي الا لما ليه؟ السنتر هنا مش اللي لسه كده قال السنتر هنا تمام؟ لو الميكونيوم فاتح في الحته دي ملوش دعوه بالسنتر خالص سواء بيتبول ولاد او ما بيتبولش هتلاقي البراز نازل يفرق. لكن لو هي كانت فوق في البروستاتيك او كانت في البلادر الفكره مفتوحه يعني فوق السنتر الطفل عمره يتبول من غير ما يعمل اكتيفيشن هتتحوج الميكونيوم هيتحوج جوه البلادر زي اليورين بالظبط يعني ساعتها هيتعامل معامله اليورين هيتحوش جوه البلدر لحد ما الطفل يجي يتبول يقوم منزل البول ومعاه الايه؟ فهمتوها؟ ده تفريق كلينيكال. في نوع طبعا رير قوي ادي السيمبتومز مور اور ليس كامل ده كامل بس دوت وقف قبل ما يلتقي بيه يعني ادي الانتيدرمال جروس ادي البلادر واليوريثرا كاملين خالص هنا المفروض دوت البروسيجر بارت بتاعت الكلوكا بينمو لحد ما يقابل ده زي ما احنا قلنا لا ده الارست بتاع الجروس وقف هنا من غير ما يكمل خالص ده بنسميه ايه؟ ريكسل اتريزيا او انبس ما فيهاش فيسكو خالص مش فاهم فيسكو او بنسميها ريكسل اتريزيا اتريزيا يعني هو بنفس الريكسل بقى اتريتيك البيت فشلة من غير ما يقابل الاكتوديرمال بص ده طبعا زي هنا الماسكليتشر مور اور ليس تقدر تقول طبيعية ولا مش طبيعية؟ مش طبيعية برضه قوي هقول لكم ليه؟ في قاعدة انتوا عارفين مثلا اقول لكم فتحات او فتحات فتحات البوليوم؟ ايه؟ البوليوم ايه؟ بسأل ايه في رجلي اللي فيها بوليوم؟ الاحمر طبيعي ولا تبقى صغيرة؟ ليه؟ ليه؟ عشان الريكتم لما يقف فوق تفتكروا المصل هتنمو ولا هستنيه يقف معايا؟ هتقف معايا هتقف معايا برغم ان في كومبليت سيبريشن ما بينها وما بين الرينر بلادر بس المصل ماشيه معاه فهيحصل لها ريست اوف ديفلوبمنت معاه مش هتنمو زي بالظبط اقول لكم حاجه ثانيه اما نتكلم بعد شويه تفتكروا لما يكون في هاي انومال يعني يكون بيلد فلور النيرفس بتاعت الكونتكس اللي رحناها ليه؟ حاجة بعيدة خالص. النيرف يعني يكون مثلا عندنا ريكتو فيزايكال فيسلا مش في نيرف سبلاي بيرد فلو؟ تفتكر هيبقى كويس ولا وحش؟ هيبقى وحش لأن هو في الأرست حصل في سام ستيج في حاجة اسمها جروس فاكتور بتطلع الجيم. جروس فاكتور إن كل حتة بتنمو بتطلع جروس فاكتور تكمل لها الحاجات المكملة ليه. يعني الريكتم ينمو لتحت يطلع جروس فاكتور يكمل المصري يطلع جروس فاكتور يعمل النيرفس. تمام؟ فبالتالي لما الريكتب هيقع في مرحله ما هنلاقي المصل وحشه وهنلاقي الايه؟ النيرفز بتاعته هي وحشه. تمام؟ تفتكرنا من هذا الكلام؟ هي دي نسميها ريكتب اتريك. حاجه في الميلا دي تسال عليها هنديكم صور بس من خمس سنين في المره. سهله كده ولا في حاجه؟ هي كلها مجرد اناتومي لو انت سيبت الاناتومي هتلاحظوا ان الريكتب تحت بعد كده بيفتح في الطلبه الريسرا بيفتح في البروستاتيك الريسرا بيفتح في السايكل الوريد البلازما او الاكسترا سيلولار، تمام، او ان يقف خالص البنيه لسه من يعني اللي هو المنين ما بيعديش مع اليورين. أو لا، المسينة من زين والزين من زين هقولك يتارك بينهم الريكتر الأكسيدة في واقع عالي ولا في الإنا الممبرين فيهم أعلى؟ عادي الإنا الممبرين دي عادة بشفاف بلاد أطفال مشين في حاجة روتين شيب أب شيب كل الأطفال لما يتولدوا مش عارف تقطعهم في الإنا لا بيعدوا فين وفين؟ فوق وتحت أحفظوها كده فوق ليه؟ وتحت بيعدي الميدا عشان يشوف ايه بيفرق ايه لو هي الممبرين عادة بيفتح هو بيدخل الترميد هو بيعدي بعض من الميدا الأوفع كلها بنمسى الأوفع تفتح على طول مفيش مشكلة تمام ولقينا الممبرين على فكرة لو ما فتحوش بيجي لي بلجن انت عارف تبص لما هيبتدي يتهري تاني البراز بتاعه هيتكون هيتكون هتلاقي لقينا الممبرين ما عادش كده ده لقينا الممبرين لما السول هيبتدي يتجود هنا هتلاقي لقينا الممبرين بيبلج ده استقرار ده يقول لك استقرار رفيع قوي هو شارك فيه ده بتلاقيه بلج فبيبان لما ركت الابتدا مش هتشوفه خالص كده فوق خالص الجنين زي ما احنا قلنا الفرق بينهم من اليمين ومن اليمين في سيستم في النص اللي هو جين باك سيستم بسيط نفس الكلام هنعمله بس مع مراعاه ان في سيستم بس في النص ادي الريكتر ادي الانر بلادر اليسرى ادي اليوترس في السيرفس في الفاجينا اول واحده ممكن تبقى برينيال فيسول زي الميل بالظبط حصل كومبليت سيبريشن ما بين التو سيستم بس الريكتر قفل هنا وفتح في فيسول الفيسول لحد فين احنا قلنا هات حد روت هنا الفيسول لحد فين لحد السيريوم بين قفل بتاعت البلمه سيريس مهم سيريس مهم سيريس مهم سيريس مهم سيريس مهم ادي الفالفا طبعا في ليبيا ماينورا وليبيا ماجورا بره وادي فتحه اليوريثرا وادي فتحه الفاجينا اللي فيها الهايمن التقاء الليبيا من ورا كده اللي هي ليبيا ماينورا دي بنسميها البوستيريور اي مكان ده المفروض السايت بتاعت الانس في البرينيال فيسلا هتلاقي الانس دي مقفوله اي مكان لحد البوستيريور فورشيت تفتح فيه الانس بفيسلا ده اللي احنا بنسميه برينيال ماشي لو هي الريكتا مونيز اللي هو الانر كانال مقفول بس فتح في فيسولا قدام البوسير فيشن دي بنسميها الفيستيبيول فالفاجن مش اسمها الفيستيبيول فدي بنسميها انو فيستيبيولر فيسولا او فيستيبيولر انر بتفتح يعني هنا البرنيل فيسولا كانت اي مكان ورا البوسير فيشن لو عدت البوسير فيشن الفيسولا المفتوحه عندنا بقت اسمها فيستيبيولر تمام في كام فتحه موجوده هنا لو في سيبر ايرز كام فتحه في الفوز هي ما بتتحركش الايه في نفس مكانها بس عشان مقفوله بتفتح في السيستم تمام بقى في كام فتحه ثلاثه اما نيجي نبص للطفله ديت هنلاقي مفيش ايه نفس مكانها الطبيعي بس لما نيجي نفتح السيبيول هنلاقي اليوريثرا وراها في الفاجينا الاورفيس وراها في الفتحه بتاعت تمام فبالتالي هنلاحظ فيه صوره طبعا مش حلوه قوي المفروض ادي الريست مش عارف شايفينها ولا الفتحه الصغيره دي ادي الفاجينا وادي فتحه تمام يبقى في ثلاث اوبننج موجودين في الفاجينا طب لو هي وقفت فوق شويه بحيث انها ما فتحتش في السيلوم بتاعت فتحت في الفاجينا نفسها دي بنسميها ريكتو فاجينا ساعتها لما نيجي نبص من تحت هنلاقي في كام اوبننج اثنين لان الفتحه بتاعت الانس مش باينه احنا جوه الفاجينا عشان نبص لها لازم نعمل حاجه اسمها فاجينا سكوب نخش بمنظار جوه الفاجينا عشان انا بشوف الاوبننج اللي عنده. الطفل ده بيجي له براز منين الطفل؟ هجيبها من عشان المفروض عشان سهله. في اللي هي بيفرد انس وزاوية فيسل اللي هي زي اللي قلنا عليها الركتة الاسيتي والحاجات دي اللي هي تبقى واقفة من غير ما تعمل اي فيسلس كوميونيكيشن خالص. ادي دول نورمال والركتة واقف وادي الاول كروس فاكتور دي بقى كنترولها في الدكتور الاطفال لما هيجي يبص عليه هيبص على الجهاز من بره شكلها ايه؟ طبعا هو في الاوت بروس بتاع السكين حصل هي مشكله مش الاوت بروس بتاع السكين مشكله ان الريكتم وقف قبل ما يقابل الاوت بروس بتاع السكين فده طبعا عشان كده بنقول اهميه الرماد من خط الرماد اللي هي الدكتور الاطفال بتاع السكين لازم نحط المباشر او نحط اختاره من تحت عشان النوع ده بالذات، لان النوع ده لما تبص من بره هتلاقي ان في قنص، شكل قنص موجود مش قنص مقفوله، لا في شكل قنص زي الاوت براس داخل لجوه، بس مشكلته ان ده ما وصلوش. في ريت الاكيد الاوت براس على السكين الاكسترم طبيعي، المشكله كانت في الاندوديرمال براس انفكشن، عشان كده لازم نحط اختاره اول ما تطلع. طب حاجه زي كده نستخدمها. تفتكروا ان ممكن البوم ما يطلعش زي مصر طالعه لوحدها؟ مستحيل. واحد عنده فيدي اجهيس جيني اجهيس في ناحيه، تفتكروا ممكن يبقى معاه يرتب وواقف لوحده في الهواء؟ مستحيل. برغم ان انتوا عارفين البروس بتاع الكيدني غير البروس بتاع اليرتب، عارفين الميتانيفريك كاب بتيجي على الجيش الكيدني؟ مش انتوا بتتكلموا ولا بتتكلموا؟ يعني اليورتر بيجي من السيل بتاعت الكيدي نفسها، بتيجي من حته، واليورتر والبلفس بيجي من ناحيه ثانيه بيرتبوا على بعض. لو الكيدي ما طلعتش اليورتر والبلفس هيبقى شكلهم ايه؟ موجودين ولا مش موجودين؟ مش موجودين برضه، لانها كلها عباره عن ان يوتيرو بروس. ففي كل خطوه بتطلع بتعتمد على الخطوه اللي قبل. الدايجنوز، الدايجنوز في اكثر من 90% من الحالات بتاعت الانفورميشن كلينيكال. ليه؟ فالصور اللي انت شفتها دي تقدر تعرف ان في انر انفورميشن ونوعها ايه؟ فينا لا؟ يعني عيان طفل جاي ما عندوش انس في مكانه وبيعدي الكونيوم مع اليوريكس، يبقى ديت في كوميونيكيشن، يبقى ديت بس انس مع كوميونيكيشن. بيعدي ويز اكتيف يوريشن، لو ذات اكتيف يوريشن اقدر افهم السايد بتاعت السايد. فاتفقنا على كده؟ بنت ما عندهاش انس وعندها ثلاث فتحات في السبيول، او عندها فتحتين او عندها فتحات في السبيول. وبتعدي منها الكوني. هقدر اعرف انها انفكتور انس، وهقدر اعرف كمان نوع الانفكتور انس. يبقى الاعتماد كله على الايه؟ الايه كان؟ تنفس. يبقى لنا الحته الصغيره قوي اللي هي بتاعت الفكتور اجنبي اللي احنا قلناها. عيان ما عندهاش ميكونيا. طب ده اتاخر عشان ما عندهاش ميكونيا وعشان قادر، طب الطبيعي انه يقعد 48 ساعه ولا ما عندهاش ميكونيا عشان عنده ريكتال اجنبي. او حاجه ثانيه، عيان ما عندوش انس تمام، بس ما عداش بيكونيا مع اليورين ولسه جاي في اول 12 ساعه، فيا ترى ما عداش عشان عنده ريكتال اجنيسيس ولا ما عداش عشان لسه اول 48 ساعه ما عندوش بعد شويه هيعدي مع اليورين؟ عيان جاي في اول يوم تمام، عنده امبيرفكت انس، بس انا مش عارف دي معاها فيسلا ولا معهاش فيسلا. هو مش ممكن يكون معاه امبيرفكت انس ومعاه فيسلا بس لسه ما عداش بيكونيا؟ ده طبيعي خلال 24 ساعه. مش اتفقنا على كده؟ طب ده هيعدي خلال ال 24 ساعة مع اليورين ولا ده اجنيسيس مش هيعدي خالص؟ هقدر افرقهم ازاي؟ نسبة قليلة قوي هنحتاج ليها انفستيجيشن يساعدنا عشان اعرف يعني. الانفستيجيشن اللي بعملها انا اللي يهمني اكتر حاجة عشان المانجمنت ايه؟ أهم نقطة في الموضوع اللي احنا قلناها في كل صديق في الوقت المانجمنت بصفة عامة، فكر فيها مع بعض. بمعنى آخر المانجمنت ده أنا هصلحها له أساس ولا هعمله بلس مي واصلحه له لما يكبر؟ مش كل الانواع. ايه اللي يقول لي اعمل له بلس مي وايه اللي يقول لي ما اعملوش بلس؟ لو هو ما بعديش خالص هفسرها لكم اكتر. لو احنا تخيلنا ان في حاجه اسمها بلفت فلور، عارفينه؟ لو هي فوق البلفت فلور ولا تحت البلفت فلور، دي في مصلحه ادفيرس مين عشان اعمل له بلس مي تحت البلفت فلور؟ ليه؟ ما ينفعش احنا كلها دي ليه؟ عشان هو وزنها ما بيتبقاش. طيب لو هي هايبر فلور ليه ما عملهاش اساس؟ لا ده هيبر فلور لما بسيط قوي عشان يبقى جامد. ليه؟ البيتر فلور اللي هي اللي اكتر مصر في البيتر فلور اسمها ايه؟ اللي بيتر اظن السك بتاعها في النهايه بتكبر قد ايه؟ عرضها قد ايه؟ تمام؟ عشان انا اصلح الهاي انومال في عيان منين؟ عشان اجيب الريكتم وانزله اشده لتحت لازم احط حبل الفلو. تفتكر لو سنتي وهعمل فيه انسجن هل المسرح بقى فيه حاجه؟ مش بقى فيه حاجه، فبالتالي ما اقدرش اعملها ادفيرس. لان لو عملتها ادفيرس حتى لو المسرح بتاعته كانت معقوله انا النشط اللي انا هحطه فيها هبوظ. تمام؟ يبقى الثاني ان لو هي فوق البلف فلو ما اقدرش اعمل له ريبير ادفيرس. تحت البلف فلو اقدر اعمل لها ريبير ادفيرس. فين؟ طب ايه الحاجات اللي احنا قلناها دي تحت اللوبي في الكلور او الانوميلي وايه اللي فوق؟ ايه الممبرين تحت؟ ريكتو لا ريكتو كل الفستلات فوق لازم فوق. ليه فوق؟ ما كملتش السته ما انتشر مفيش مصل نزل. طالما فتح بفشله يبقى اكيد المصل ما نزلش ما عدا البرنيه فيسترا، لان البرنيه فيسترا دي تحت الجلد. انما لو فتح في الريسر فتح في الفاجينا فتح في البلادر دول كلهم لازم يبقوا فوق الجلد. فيها اعتمادات، يبقى انا اللي يهمني لو انا كلينيكال انا مش عارف الدياجنوزس احدد اذا كانت فوق ولا تحت الايه؟ لا عندها اربع خمس شهور، اربع خمس شهور بنعدلها بحاجه اسمها انفيرتو جرام. انفيرتو جرام معناها ايه؟ من اسمها انفيرتو يعني ايه؟ اقلب الولد. تمام؟ الفكره كلها ببساطه شديده جدا ان في اير، الطفل اول ما بيتولد ما بيبقاش في اير خالص، يجي له اير منين؟ ما فيش اير في اليوترس، الاير بيبتدي اير في خلال 12 من 16 ساعه، الاير ده بيوصل لاخر حته في الانال في الجي اي. تمام؟ بيبلعوا الهواء بيمشي في المخرج بتاعته الحادث في خلال 12 16 ساعه اللي هو قبل 48 ساعه اللي احنا قلنا عليه، فده يبقى اسرع من ان انا استناه. تمام؟ طيب هو هيوصل هنا، طب اعرف منين ده هاي ولا لو ادمان؟ فاكرين ان زمان في الاناتومي في حاجه اسمها الليبيتور ايناي ماسك من فين لفين؟ حد فاكر؟ اللاين بتاع الليبيتور ايناي من فين لفين؟ الباكو بايه؟ من قدام سيرفيس ورا فين؟ لا مش السيرفيس، مش فين؟ في كوبس. تمام؟ مشكلة كوبس في الأطفال إن هو مش أصفاي. يعني مش أصفاي هيبان لي في الإكستريم ولا مش هيبان لي في الإكستريم؟ مش هيبان لي في الإكستريم. وبالتالي آدي ده دي الفيما، عظمة الفيما. ده السيرفيس فيوس. شايفين الخط اللي بتطول ده السيرفيس فيوس. آخر حاجة هتبان لي هنا إيه؟ سيكرم. مش هيبان لي كوبس خالص في الأشعة. وبالتالي بالتقريب بنقول إن إحنا بنقيس بالميجري لاين من الباك بتاعت السيرفيس فيوس لحاجة اللاست بيس اوف سيكتر. ده تقريبا يعادل مكان اللي فيه تقريبا هو جزء كلوب. انا قلبت الولد، كان الولد راسه تحت ورجليه فين؟ فوق. لو الهواء عدى ده يبقى له ولا نهار؟ زي دي كده دي له ولا نهار؟ دي له. له. الواد مقلوب خلي بالكم ما تتلخبطوش، هي فوقيه بس فوقيه والواد مقلوب يبقى هي معديه بالبيت فلو. خايلين ولا لا؟ ده دي معايا على كات اللاين بتاع الميشن بتاع الليفت الايناي من الباك اند سيت سكيورتي خدت الراس دي بتاعت تمام. راس العيان فين؟ على الارض. دي فين؟ فوق. الهواء ده جاي المفروض من هنا اتجاهه كده يبقى عدى ده الكور ما عداش يبقى دي نو ولا ما عداش؟ لا لا لا لو عدى عايز ارجع له ارجع له. تمام؟ يبقى معنى كده لو هو الهواء بقى فوق الميجر لاين اللي انا عامله يبقى دي الانومالي. لو فوق الميجر لاين تبقى دي ايه؟ هاي انومالي. زمان كانوا بيحطوا بوينت جديده على الجلد من بره ويقيسوا المسافه ما بين الهواء وما بين البريده. لو اقل من سنتي تبقى له اكتر من سنتي ضعف. طبعا الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ الواد تاني رجله شويه دي هيبوظ اكتر. لو احنا قفصنا اللي على بطنه شويه هيزق الاير الموجود في الكليبر فممكن ده يبلج اكتر. في ولد مليان شويه ولد رفيع شويه ولد البطن بتاعته مليانه المسافه دي هتخلي ايه؟ اكبر. فبالتالي دي طريقه ما هيش بسيطه قوي كانت كويس. يبقى الطريقه المظبوطه اكتر الميشن اللاين. لو الهواء عداه يبقى دي لو انهم اللي عملوها ما عدتش يبقى دي يعني اتكلم مع بعض لو الهواء وقف كده الحته دي كده ده يبقى هاي ولا لو؟ يبقى هاي. نعم. من اللور بارت تحت فكره بقى حاجه بتتقال هو مش مظبوط قوي. هو المفروض ان الكوب انت عارف ايه الفكره مره دي كوب الصح ان انا ما بين الباك بتاع فيس فلوس وكوب بس كوب ما هيش وصفات الاطفال فبطلع كلمه صغيره ان بقول الماين اللي واصل للور بارت تحت فكره انت بتاع فين ده تقريبا الميجر ماين يساوي اللي بيتو اللي ماين. دي طريقة اللي احنا بنقول ان هي اقل من سنتي واكثر من سنتي. الطريقه دي طبعا ما عندناش مستخدمه خالص. لما قلنا ان هي لو واقفه مبوظه شويه مش هيبقى لاين يبان لي اكثر من سنتي هعمله بروسمي وهو هيتفتح في الاكثر عشان كده ما بعتمدش عليها. طيب يبقى المانجر زي ما احنا قلنا لو هي المسافه دي كانت لو انومالي او الانومالي الموجوده عندي لو انومالي ريفير ات هاي انومالي ريفير ات هسيبه مستقبل سيمانس دولت السببين لازم اعمل له دايفرجن سبت كروس في الدوام ما فيها اي مصر عشان خاطر ده. المهم ان هي دايفرجن مسؤوله هتعمل السول على بطن من بره على خاطر الشخص. هعملها له سببين. السبب الاولاني ان العيال دي تبقى اكبر حتى لو عندي فيس بودي تخيل ان الفيس الصغيره دي هتفضي ولد زي ما كوبي عارف لسه الطريق مستحيل. يبقى بقى ده مور اور ليس حتى لو بارشلي أوسط. الحاجة الثانية كون إن السول والميكونيا بيعدوا من الرينال تراكت والفاجينال الحاجات كلها، كان ليش مشاكل؟ انفكشن، انفكشن سواء انفكشن في يوتي اي اللي هي رينال تراكت انفكشن أو انفكشن في السنين، طبعا انفكشن في السنين ممكن ليتر اوبتي في الروم التيوبس يعمل لهم مشاكل كتير فما أقدرش أسيبهم لحد ما يكبروا، فلازم أعملهم حاجة مؤقتة في الليفل اوبستراكشن لحد ما الراجل يكمل خمس شهور ولا حاجة أقدر أعمل له ريفيزن. الحاجة المؤقتة ديت اللي بنسميها كلوس مش عارف يعني كلوس تمام. فانا يبقى بصفه عامه لو انومالي عملناها ايه؟ كبير قد هاي انومالي عملناها ايه؟ عملناها ايه؟ كروس. وبعد خمس شهور اربع خمس شهور من اللي هي بتعمل تحت وبعد كده بقى فين؟ في اي مسألة في كاسة لو نعمل نجاعة كروسي؟ هل تتعرف حاجة في التايبس دي كلها؟ في اشعة حوالي بس لما نخلص كروسي الأول. صغير صغير هبوظ انا هبوظ. في اي جرح في الدنيا هيجيب ايه؟ لو هي كلها عبارة عن صوت. صوت يعني مش صوت كده. لو انت بس كده جرح. فالجرس نص صوت يمين ونص صوت يمين. صح هتبقى موجوده بس في حاجه تانيه طبعا هي بدل ان مثلا هي ركبت الفيس ولا ركبت الفيس هذا كده واضح هي موضوع صعب مش بس اللي كده بتحس انه صعب بس هو انا لو انت شفت الارض اللي مش فاهم فاهم موضوع صعب تمام. كلمة كروس يعني ايه كروس؟ اسطوم يعني اسطوم يعني اسطوم اسطوم يعني مغص او فرنش. لو قلنا كاس كروس يبقى ايه؟ فتحت جلد فور بيترش. لو قلنا كروس فتحت كولن عشان دايركتد للسورس نفسها والنوتيفيكيشن قلنا يوروتروستوم يبقى عملت ايه؟ يوريتر على الجلد جوجينوستوم جوجينو على الجلد ريزايكوستوم ريزايكوستوم على الجلد تمام؟ يبقى اي حاجه حطها على الجلد من بره بطريقه ما حاطينها كلمه كوستوم تمام؟ الكلوستوم دي نوعين. تعالوا نتخيل مع بعض كده الرسمه ادي الكولون بتاعي الكولون عباره عن انبوبه وادي الجلد تمام؟ في طريقتين مبدئي يعني نقدر نفتح بيهم الفلوس هنا على الجلد من بره. في الطريقه الاولانيه ان انا هاجي افتح الجلد من هنا كده او الابدون الرول بصفه عامه والكولون من هنا ونوصله كده بالابدون الرول. دي اول طريقه. في طريقه ثانيه ادي الكولون بتاعنا وادي الابدون الرول. هاجي على الكولون ده اقسمه خالص. قسمت اثنين وكل واحده منها قسمتها معلش انا رسمت وحش طبعا شويه فرقتين كل واحده منها فتحتها على الجلد من بره دي طريقه فهمتوا الفرق ما بينهم؟ واحده هي نفسها زي ما هي اللوب زي ما هو بس مجرد فتحته على الجلد من بره. واحد تاني لا قطعته اثنين ومدحت كل واحد لوحده. والثانية اسمها ميكرو سويسرا مش هتعدي حاجة. بس ليها فايدة. دي اللي هنستخدمها هنا. ليه بقى هنستخدمها هنا؟ لا يا عمرها ما هتقف. ده ميكروس من غير ما عمره هتقف. أنا هنا في الانريتال ترانسفورميشن أنا قلت اسمها إيه الأول؟ بنسميها سيمبل لوب. سيمبل لوب هي سيمبل لوب عباره عن لوب مجرد سيمبل بتاعها كلمه من بره دي اسمها ايه؟ لا دبل ايه دي صاد هذه هي نفس الست هذه مولدات الغرفه اللي هنا ليها مسؤوليه اسمها ايه دبل ايه دبل دبل دبل دبل ايه ماشي في الانر انفورميشن انا اخد الدبل دبل بلس مينينج انتوا الانر انفورميشن اللي احنا بنتكلم عليها نعمل اس تي يوم انا افضل دي ماشي ده السبب برضو انا بعد ما طلع نقول عندي جهاز تحت

مشكلة الأفكار دي اللي بنتاخد الهاي أنوري المصل لغاية هذه اللحظة ما فيش مصل كلها حاجات يعني بتساعد إنما إحنا في نسبة الكوست مش ده البوليو المصل ترجع تاني ولا تديله قلت من بره بيبقى عنده الكونتنس بس بيحسبها حاجات تدريبات المصل الموجودة ده بيعملها حاجة اسمها باي في تاب يعني تبدلس بره الفراغ باي في تاب زي تمرين واحد مثلا زي دايما بتاع البولي شبكه دي البولي ده رجله مصر ترجع تاني لا بس ممكن اديه علاج طبيعي يعمل ايه حبه الباقيين يعملوا فيهم ايه يطولهم بحيث يقدر يستخدم شويه على الاقل يلبس حاجه تساعده يمشي على عكاز يعني يقدر حاجه تساعده نفس القصه هي نعمل حاجه اسمها باي فيدباك تمرينات للعضلات بحيث ان يتحسن شويه بس لسه وكل ما هيبقى الانوميلي اعلى كل ما الانكونتنس هيبقى اوحش بسبب كمان ان هي مش مشكله مصر بس كل ما الانوميلي هيبقى اعلى هيبقى المصر وحشه هيبقى النيرف وحش في بعض العمليات الثانيه بيجيبوا مثلا زي الدراسيل زي الدراسيل في دراسيل مصر هتنسى ميديا بارت فاستايل بياخدها يقطعها من السيشن بتاعها ويلفها حوالين الانس بحيث لما عايز يتحكم يعمل كونتراكشن للميديا بارت بتاع السايد بحيث ان الحركه طبعا كلها كلام يعني الكلام بيعمل ساعات ارتفيشال سنتر برضه كل التدابير كلها مش كويسه في الاخر في الاخر لو هو هاي انوميلي والمصنع وحش قوي ده بيعمل كلام احنا اسمها مالون الانسوس الثاني اللي فاضي بانما بحيث ان الكور اللي فنيه فاضي طول الوقت يعني مش هنقدر نرجعه للمصنع البديل ايه؟ عشان ما نسرقش نفسنا انه يعمل انما الصبح يفضي كور بس ما يبقاش في براز فالبديل طول النهار البراز ما وصلش ان المصل يرجع تاني من الشيبس كل ما يبقى هاي كل ما المصل يبقى اوحش في اي حاجه بتتكلم عن كده في الوقت في حاجه بتسال عنها ده الريليشن اللي احنا قلناه بيتم لمده قد ايه؟ 6 شهور وبعديها شهر شهرين بقى في الكروس انت الدكتوره مش عارف انت بتسال عن مفيش فات كروس دي لسه ومفيش فات كروس مش عارف شايفينها ولا لا طبعا هنا الانسكربشن دي مش موجوده ممكن يحصل عندي انسكربشن مثلا في الوسط مش دي كومبليكيشن بتاعت العمليات كلها يعني ريكرنت بس ده يريسبر انجري الكلوز من نفسها ممكن يحصل فيها في الوسط بس هي كانت فيها انسكربشن ممكن يحصل فيها كولابس تطلع كلها يعني هي برضه ما بقولش اي عمليه بقى بتتعمل طبعا دلوقتي ما بتتعمل عمليات بتاعتها بالميكروسكوب يعني في اي اسئله دي تسالوها هي كده في الحاجات دي مش قدام مره اللي فاتت وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.